مثل الشمس جبينك عالي، جوا القلب واسمك غالي. قائد صامد ما بتنهز، شامخ واقف وقفة عز. رغم الهجمة والحصار، القومية والعروبة، حروفة بدمك مكتوبة فوق جبينك يا بشار. قائد صامت ما بتنهز، شامخ واقف وقفة عز. رغم الهجم والحصار، Okay.